فعندما نسأله قول أبي الدرداء فيما يروى عنه لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا ما حاله، ضعيف أحسنت، فيه يحيى بن أيوب وعبيد الله بن زحر، فهو ضعيف، ولكن قد جاء ما يدل على المقصود المذكور فيه، وجاءت أيضا بعض الآثار مشتملة على فقراته من ظمأ الهواجر، السجود في جوف الليل، ومجالسة قوم تقول من خيار الكلام كما ينتقى الطيب التمر، فقد جاء ما يدل على ذلك. جاء عن ابن عمر أنه لما حضرت الوفاة قال ما أسى على شيء من الدنيا إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل. وهكذا عن معاذ أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال اللهم إنك تعلم أني لم أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار وغرس الأشجار، ولكن لضمأ الهواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. وما يتأيض من الآثار في الباب، والمقصود هو ما ذكره رحمه الله من التبويب الذي يجزع من الموت لمفارقة أنواع العبادة. والناس الآن يجزعون من الموت لمفارقة الدنيا وملاذ الدنيا وشهوات الدنيا، فذاك يجزع لمفارقة بعض السفاسف من الشهرة في الغناء، والشهرة في الكرة، والشهرة في السياسة، ومن ذهاب الملك الذي كان عليه والسؤدد والرياسة والريادة، يجزع من الموت، ما يريد الموت ويفارق ذلك العيش الذي هو فيه، لأنه يعلم من نفسه أنه ربما مفلس، ما عنده ما يبيض وجهه عند الله سبحانه وتعالى، لذلك يجزع من الموت، يرى أن هذا هي السعادة هنا وهناك، الله أعلم إيش المصير. والسلف كانوا يجزعون من الموت ليس لمفارقة الملذات والشهوات وما عليه الناس الآن من التنافس فيه من حظوظ الدنيا، وإنما يجزعون من الموت لمفارقة العبادة التي كانت ألذ عندهم من كل لذيذ، عبادة الله سبحانه وتعالى، التهجد في الليل والصيام في النهار، طلب العلم، هذا والله الذي الشخص إن كان فيه شيء تحسر عليه من ملاذ الدنيا فهذه ألد ما يكون من ملاذ الدنيا، وهي توصل الشخص إلى الآخرة وإلى ربه سبحانه وتعالى، لكنها موجودة في الدنيا. الدنيا ملعون، ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاها عالما ومتعلما، هذه التي يفرح بها من الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يفرح بكتاب الله وبالإسلام وبسنة رسول الله وبالعلم النافع والتعليم. والسلف كانوا يجزعون من الموت لأجل مفارقة الطاعة، مفارقة العبادة، وهكذا أيضا يندمون على فوات الخير في حياتهم إذا فاتهم الخير، كما تقدمت الآية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. أما الناس الآن يا أخوان ما هم حول هذا الذي كان عليه سلفنا رضوان الله تعالى عليهم، وإنما حول الدنيا، وكثير منهم يتنافس من أجل الوصول إلى الملك، وكل ما اعترضه من الأمور التي تحول بينه وبين الوصول لا يرحمه، ولو يقتل شعبا كاملا لا يرحم أحدا حتى يصل إلى مقصوده، ولو يقتل أقرب قريب من أقاربه وأهله إذا كان سيحول بينه وبين الملك أو يفكر أن ينزع الملك منه سيقتله ولا يبالي به. فالناس في واد والسلف في واد آخر، الناس في واد وأهل السنة في واد آخر، وما أجمل الواديهم وما أحسنه تفكيرهم هذا، أنه يطلب علم، يدرس، يدرس، يخرج دعوة، هذا تفكير ما أجمله، وفيه من المحافظة على الوقت ما فيه، ولا شك أنه من البواعث على الزهد، ها هذه الأشياء تدل على زهد عندهم، يحبون الطاعة ويحبون العبادة، معنى إقبال على الطاعة وبعد عن الدنيا. فوضع هذه الأبواب في كتاب الزهد في محلها فهي تدل على المقصود، أن هؤلاء أناس زاهدون في الدنيا، مقبلون على الطاعة، نادمون على مفارقة العبادة لا على الدنيا التي يجمعها غيرهم. والذي لا يحزن في هذه الدنيا على الخير الذي يفوته، فإنه يخشى أن يكون من أهل النار يوم القيامة، لأن الله يقول عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا يدل عنهم كانوا يحزنون في الدنيا، وأما هؤلاء ربما ما يبالون، شدة غلاظ شداد قسوة في قلوبهم، ما عندهم شيء اسمه حزن على فوات شيء من الخير، لأنهم ما هم حول الخير. وأما أهل الطاعة يحزنون ويحصل لهم ما يحصل من الآلام، ولا سيما الطاعة تؤلمهم إذا فاتت. فالذي لا يحزن يخشى أن يكون من أهل النار، لأن الله ذكر أهل الجنة وذكر ما هم عليه من الخير، وأنهم حمدوا الله على ذهاب ذلك الأحزان وتلك الأحزان الذي أذهب عنا الحزن. وهكذا الذي لا يخاف أيضا يخشى أن يكون أيضا من أهل النار، لأن الله كما يقول بعض أهل العلم قال في أهل الجنة: إنا كنا في أهلنا مشفقين. هذا ما عنده خوف، ما هو مشفق في أهله وما هو خائف. فينبغي لمن لا يخاف أن يخاف أن يكون من أهل النار، وينبغي لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن الله ذكر وصفين لأهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إنا كنا في أهلنا مشفقين. هؤلاء أهل الخوف وأهل الأحزان، فيعتريهم ما يعتريهم مما يستوجب الحزن. أما القاسي الغليظ الشديد الذي لا يحزن على فوات الخير ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا من أيامه، فهذا خليق أن يكون من أهلها. قال رحمه الله: وأخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن بلال بن سعد عن معضد، ومعضد هو ابن زيد أو ابن يزيد، معضد بن يزيد العجلي ويكنى أبا يزيد، وهو من المتهجدين ومن العباد، وقيل عنه بأنه ثقة أو ثقة قليل الحديث، حتى قال أبو نعيم رحمه الله في الحلية: لا أعلم له مسندا متصلا، لا أعلم له مسندا متصلا. ومات في زمن عثمان بأذربيجان في خلافة عثمان، فهو رجل من المتهجدين ومن العباد وقليل الحديث، لكنه ثقة رحمه الله. قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي، برنا الكلاعي أو الكلاعي بضم الكاف بفتحها، عن بلال بن سعد عن معضد قال: لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذ التهجد بكتاب الله ما بليت بكتاب الله عز وجل، ما بليت أن أكون يعسوبا. واليعسوب هي حشرة، اليعسوب من الحشرات له جناحان كبيران، وهو شبيه بهذا الجراد، في شبه منه الحشرات هذه، شبيه بهذه الحشرات المعلومة التي تطير بجناحيها، لكن جناحان كبيران ممدودتان كما ذكروا من تكلم عن الحيوانات هذه. والشاهد أن هذا الرجل لولا هذا الخير الموجود الذي قد سخره الله للعباد ويسره للعباد لما تمنى أن يكون من بني آدم، تمنى أن يكون من هذه الحشرات. ما باليت أن أكون يعسوبا، ما بال بهذا الذي هو عليه من كونهم بني آدم. وإيش فائدة الإنسان إذا لم يكن عابدا لله طائعا لله مقبلا على الله؟ إيش فائدته؟ فهذا الحيوان خير منه، كما وصف الله أولئك المعرضين عن عبادة الله جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هؤلاء شر الدواب وشر البرية كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في لم يكن. وما فائدة الإنسان إذا لم يكن طائعا لله سبحانه؟ لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذ التهجد بكتاب الله ما باليت أن أكون يعسوبا أي حشرة من هذه الحشرات التي تطير بجناحين، ما باليت بذلك. وهذا أيضا جاء بنحوه عن إبراهيم بن أدهم بنحو هذا الأثر أنه قال لولا ثلاث ما باليت أن أكون يعسوبا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء والتهجد بكتاب الله عز وجل، فيكون جاء عن معضد وجاء أيضا عن إبراهيم ابن أدهم الزاهد، وهو كلام حق. ما فائدتنا وما الذي نفع فينا إذا لم نكن طائعين لله؟ ما حققنا الغرض أو ما حققنا العلة التي من أجلها خلقنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما الفرق بيننا وبين نكون حشرات نكون حيوانات؟ حيوانات خلقت للحكمة التي من أجلها خلقت، والله خلقنا لحكمة أخرى أسمى من الحكمة التي خلق الحيوانات من أجلها، فلذلك ركب فينا ما لم يركبه في الحيوانات وهي العقول هذه العظيمة. والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون. فركب فينا أسماعا نستفيد منها وأفئدة وقلوبا نعقل بها وأعينا أيضا كذلك، ربما شاركتنا الحيوان فيها لكن أعظم ما فينا هو هذا العقل الذي ركبه الله سبحانه وتعالى وهذه القلوب التي نعي بها. أما الحيوانات فهي كلفت لغير ذلك وقامت بالتكليف التي من أجله خلقت، لذلك ما ذمها الله، وإنما ذم بني آدم الذين لم يقوموا بما أراد الله سبحانه وتعالى منهم ولم يقوموا بالعلة التي أراد الله خلقهم من أجلها، فذمهم الله وصفهم بأنهم كالأنعام وصفهم بأنهم شر الدواب لأنهم ما حققوا المقصود. وهذه الحيوانات ما ذمها الله سبحانه وتعالى لأنها مطيعة لله فيما خلقت. فهذا الرجل يقول لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء، وهذا لا يكون يا أخوان إلا عند كمال الإيمان. فإذا كمل الإيمان وعظم الإيمان في قلب المرء تجده يرتاح للطاعة والعبادة جدا، والناس تتفاوت في الخير وتتفاوت في الإيمان كل بحسبه. فإذا قوي الإيمان على تفاوت فيه فإنه يرتاح للطاعة ولا يجد راحته وطمأنينة قلبه وانشراح صدره إلا في العبادة. فإذا انقطع العبادة تعب جدا حتى المرض على تقدير الله سبحانه وتعالى، لكن يتمنى أن يقوم أنه ينشط ويزاول ما كان يزاوله. والله قد سلاه إذا مرض ابن آدم أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلا من أجل أن لا يحزن هذا المسكين وهذا العبد الشغوف بالطاعة والعبادة والإقبال على ربه جل وعلا، فجعل أجره ثابتا مكتوبا له في حال مرضه كما كان مكتوبا له في حال صحته وإقامته وحضره، جعله مكتوبا له في حال السفر وفي حال الحضر عند المرض. هذا إحسان من الله سبحانه وتعالى وهذه رحمة من الله جل وعلا، وهذا خير عظيم يسلي به المؤمن عبده المؤمن المقبل على الطاعة الذي يجد من الحسرة ما يجدها أو ما يجدها عند المرض، يجد حسرة، لذلك سلي بهذا. قال الكلاعي بفتح الكاف أبو سعيد الشامي وهو كلاعي وحاضي أو كذا، أحسنت، الكلاعي يضبط هكذا بفتح الكاف، عبيد الله الكلاعي أبو سعيد، أحسنت جزاك الله خير. وانظر أنت إلى التقييدات هذه، ما قال لولا الظمأ، لولا ظمأ الهواجر، لأن الصوم يشتد فيه في الهواجر وشدة الحر تكون في الصوم شدة، وأما في البرد فالصوم في الشتاء الغنيمة الباردة كما جاء في بعض الأحاديث، لكن في ظمأ الهواجر في شدة الحر يتعب الإنسان في الصوم. انظروا إلى البلاد الحارة التي يصومون فيها رمضان في أيام الحر، يشعرون بلذة الصوم، ويعظم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى لهم لأنهم في ظمأ الهواجر وفي شدة الحر يصومون في هذه البلاد. وهكذا قس عليه العلم النافع وطلب العلم في الهواجر فله لذة، وله أيضا كذلك بإذن الله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والصحابة حصل لهم ما حصل من هذا من شدة الحر في المدينة وتغير الأجواء في تلك البلاد حتى اشتاقوا إلى مكة وأجواء مكة مع أنها حارة، ذاك يذكر جبالها وذاك يذكر غير ذلك مما ألفوه في بلدهم. فلما انتقلوا إلى بلدهم ذهب وفات تلك الأشياء، وفات تلك الأشياء المألوفة لهم. والإنسان إذا انتقل من بلد إلى بلد وربما لا يألف طعام البلد المنقول إليها، ولا يألف أجواءها أيضا، ولا يألف غير ذلك من الأمور، فيحصل له شدة في بدء الأمر، ثم بعد ذلك يألف ربما، ربما استمر الشوق والحنان لتلك البلاد وحل به حاد الشوق إليها، لكن مع الأيام ربما يضعف ذلك الشوق لتلك البلاد التي انتقل منها، ولا سيما إذا تسلب الخير في البلاد المنقول إليها تسلب الخير. وأما إذا ازداد الأمر شدة عليه فيزداد الشوق أكثر وأكثر إلى بلده، وأما إذا وجد راحته وجد بغيته في البلاد المنقول إليها فيرتاح، ولا سيما طلب العلم إذا انتقل من أجله. وكان الشيخ يلفت النظر إلى هذا ويقول أنا بلدي بلد طلب العلم، يسلي طلاب الغرباء الذين يأتون من أمكنة نائية بعيدة فيقول لهم يا بنائي أنا بلدي بلد طلب العلم، البلد الذي فيها طلب العلم هي بلدي، بلدي بلد العلم. وهذا الذي يحدث الشخص نفسه أن البلاد التي يتوفر فيها مقصودنا ويتوفر فيها ما أردنا هي بلدنا، نجلس فيها إلى أن يذهب هذا الذي منها من أجله جئنا، ونذهب إلى البلاد الأخرى التي فيها الغيث هذا. فنحن نتتبع القفر ونتتبع الغيث الحقيقي، تبع العلم، حيث ما وجد العلم تقفرناه ووصلنا إليه بإذن الله سبحانه وتعالى سواء هنا أو هناك. فنحن لسنا مجتمعين من أجل بلاد الحامي أو من أجل بلاد غيرها مما يقطن فيها أهل السنة، نحن نجتمع للعلم، متى ما وجد هنا العلم وجد، وجدنا في هذه البلاد، متى ما انتقل انتقلنا إلى غيرها وذهبنا إلى مكان آخر نطلب العلم. هكذا حياتنا إن شاء الله، ونسأل الله الثبات عليها، نسأل الله الثبات. أما أننا نجلس في بلد معين من أجل شيء من هذه الدنيا، ما أهل العلم طلاب العلم ما هم حول هذا الشيء ولله الحمد، وإنما حول الخير الذي اجتمعوا من أجله، والناس تعرف هذا، لكن بعضهم جاحد وبعضهم حاقد حاسد، ولا يعرفون أننا ما كنا حول الحامي وذندن ولا حول غيرها من البلدان هذه، وإنما لما وجد هذا الخير الذي اجتمعنا في دماج من أجله اجتمعنا في هذه البلاد من أجله. وإذا قد زال ستزول هذه الأقدام إلى مكان آخر، نسأل الله أن يحفظه لنا في بلدنا وفي غير بلاد الإسلام، يحفظ هذا الخير ويثبته وينفع طلاب العلم به. قال رحمه الله: وأخبرنا ابن لهيعة قال سمعت عقبة ابن مسلم يقول: ما من خصلة في العبد أحب إلى الله من أن يحب لقاءه، وما من ساعة العبد فيها أقرب أو أقرب إلى الله تعالى منه حيث يخر ساجدا، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد واسجد واقترب. هذا هو موطن الاقتراب من الله سبحانه وتعالى حال السجود، كما نص الحديث على ذلك وكما أشارت الآية إلى ذلك، واسجد واقترب، يقترب الشخص بالسجود، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله تعالى منه حيث يخر ساجدا. ففي الصلاة أقرب ما يكون العبد إلى ربه، ومن أجزاء الصلاة التي يقرب فيها أكثر وأكثر وهي أعظم أجزائها السجود، ففيه الذل وفيه الخضوع وفيه الانكسار والانطراح بين يد الله، وضع الجباه ولا توضع الجباه إلا إلى الله أو إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه سبحانه، فيستغل هذا القرب من الله جل وعلا بالدعاء، فقمن أن يستجاب له. فما دمت قريبا من الله في هذه الطاعة وفي هذه العبادة فادعو الله واستغل هذا الموطن الذي أنت قريب من الله والله قريب منك جل وعلا، فلعلك تصادف إجابة ربك سبحانه وتعالى لك وأنت تدعوه بأن الله يحفظك في سمعك وبصرك في دينك، ويفتح عليك في العلم النافع ويزيدك خيرا على خيرك، وأبشر بالخير من الكريم سبحانه وتعالى. فلا تفوتنا هذه المواطن التي نكون قريبين إلى الله سبحانه وتعالى فيها. وهكذا المؤمن تجده كما في حديث عائشة يحب لقاء الله، وحديث غيرها أيضا يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه سبحانه وتعالى. وما أحب لقاء الله إلا لأنه يبشر بالخيرات ويبشر برضوان من الله سبحانه والكرامات والأشياء العظيمات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده الصالحين، فتجده يحب لقاء الله جل وعلا. وأما الفاجر فلما كان يبشر بالشر ويبشر بالسخط من الله فما أشد بغضه للقاء الله سبحانه وتعالى، لأن ما وراء ذلك أعظم وأعظم، فهو في جنة الآن، فإذا انتقل سينتقل إلى جحيم والعياذ بالله. فلذلك ما يحب أن تزول قدماه من هذه الحياة الدنيا. قال: ما من خصلة في العبد أحب إلى الله من أن يحب لقاءه، وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله تعالى منه حيث يخر ساجدا. وأخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة أن عامر بن عبد قيس، عامر بن عبد القيس فهو ثقة من عباد التابعين، رآه كعب الأحبار رحمه الله فقال: هذا راهب الأمة، هذا راهب هذه الأمة. ويقال له عامر بن عبد القيس ويقال له عامر بن عبد الله، كما ذكر ذلك أبو عبيد في القراءات قال: كان عامر بن عبد الله الذي يعرف بعبد القيس، أي عامر بن عبد القيس أو الذي يعرف بابن عبد القيس، فهو مشهور بهذا وهذا، يقال عامر بن عبد الله وعامر بن عبد القيس، وهو من القراء كان يقرئ الناس. وذكر علقمة بن مرثد الحضرمي رحمه الله أنه انتهى الزهد إلى 8 نفر من التابعين: عامر بن عبد الله القيسي هو هذا الذي ذكر هنا، وهكذا أويس القرني وهرم ابن حيان العبدي والربيع بن خثيم الثوري وأبي مسلم الخولاني والأسد بن يزيد ومسروق بن الأجدع والحسن بن الحسن البصري. هكذا قال علقمة بن مرثد الحضرمي: انتهى الزهد إلى 8 نفر من التابعين، عامر بن عبد الله وهو المقصود هنا، عامر بن عبد الله القيسي ممن انتهى الزهد إليه، وأويس القرني وهرم ابن حيان العبدي والربيع بن خثيم الثوري وأبي مسلم الخولاني والأسد بن يزيد ومسروق بن الأجدع والحسن بن الحسن البصري. وابن المبارك انتهى إليه الزهد أيضا من بعد هؤلاء، وهكذا القائل علقمة بن مرثد الحضرمي ممن انتهى إليه الزهد، فهم أئمة الزهد رحمه الله. هذا القائل هو ممن انتهى إليه الزهد أيضا، ممن وصف بالزهد رحمه الله بالعبادة والطاعة والإقبال على الله والاجتهاد في ذلك. وهكذا جاء بعدهم أناس، الإمام أحمد رحمه الله ما كان أزهده في الدنيا، عبد الله المبارك، أئمة الدين زهاد، ولكن هذه العبادة يتفاوت الناس فيها كما يتفاوتون في غيرها. فهؤلاء 8 ذكرهم علقمة بن مرثد الحضرمي أن الزهد انتهى إليهم، ومنهم هذا المقصود عامر بن قيس ابن عبد قيس، ويقال له عامر بن من؟ عامر بن عبد قيس أو عبد قيس، ويقال له عامر ابن عبد الله، أحسنت. أن عامر بن عبد قيس لما حضر جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، لأن الناس غالبا يبكون جزعا من الموت وخوفا من الموت، والموت لا شك أنه يخاف عليه، يخاف منه، ولا سيما مع التقصير، فالناس يخافون الموت ولا شك، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنه، لكن يريد أن يبين لهم أنني ما أبكي كما يبكي كثير من الناس منكم جزع من الموت وحرص على ما يفوت من الدنيا، كلا، وإنما أبكي على أمر عظيم سيفارق. قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء، كما قال بعضهم: لولا 3 لا أبالي بميتتي، وليس كما يزعم الفتى البكري، بسط الكتاب أمام عيني مونقا تدني صحائفه جنى الفكر، ومجالس للعلم فيها ينتقى خير الكلام وأفضل الذكر، ودعاء ربي حين يرقد غافل مستمتعا بنسائم الفجر. كلام جميل، هذه أشياء يبكى عليها. الشيء الأول هو ما ذكر هنا، بسط الكتاب أمام عين طالب علم، يضع الكتاب أمامه ويقيد ويستفيد ويقرأ فائدة بعد فائدة. بسط الكتاب أمام عيني مونقة تدني صحائفه جنى الفكري، هذا ما أبكي عليه. ومجالس للعلم فيها ينتقى، خير الكلام وأفضل الذكر، ودعاء ربي حين يرقد غافل مستمتعا بنسائم الفجر. فهذا الذي كان يبكي عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم لا كحالنا، فإننا نبكي والعياذ بالله على أمور تافهة إذا فاتت. كنا نبكي على الرياضة إذا حصلت هزيمة لنا، إيش مثل النساء نبكي، والله نبكي على أننا غلبنا من الفريق الفلاني، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يبكي الشخص على الفريق لأنه لماذا هزم، والآن أقبح من هذا يبكي على فريق برشلونة لماذا هزم، يبكي مثل المرأة يدمع عيناه تملأ خديه، لماذا برشلونة ولا ريال مدريد هزما. نعوذ بالله من خذيلة كثير من أبناء المسلمين، والله خذيلة أصابتهم. ما يبكون على هذا الخير الذي يفوتهم من صلاة الجماعة، من يبكي منا يا أخوان على فوات صلاة الجماعة؟ إذا فاتت صلاة الجماعة من منا يبكي؟ إلا من رحم الله إن كان أحد يبكي على فوات صلاة الجماعة. ومن يبكي على فوات مواسم الخير كما مر معنا قبل أيام العشر الأول من ذي الحجة؟ ما أحسنها وما أعظمها وما أشد تقصيرنا فيها، فاتت علينا إيش عملنا فيها؟ هل أحد حزن على ما فات من الخير فيها؟ وهكذا العشر أيضا الأواخر من رمضان الليالي إذا فاتت أو حصل تقصير فيها، المهم حالنا سيء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يعيننا على طاعته، ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب الجميل، باب الذي يجزع من الموت لمفارقة أنواع العبادة. وسندخل في باب آخر إن شاء الله ونستمر هذا الأسبوع، ثم إن شاء الله من الأسبوع القادم ندخل في البلوغ المرام، نكمل هذا الأسبوع في هذا الكتاب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.